سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مصر هي بلد العلم والعلماء، وهي أم الدنيا، موطن العباد وأم البلاد، قهرت قاهرتها الأمم، وصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلد كريمة التربة، مؤنسة لذوي الغربة، فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام منذ أن وطأتها أقدام الأنبياء الطاهرين، ومشت عليها أقدام المرسلين. إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة المشرفة والبيت الحرام. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة، فصنع الكسوة في عهد عمر رضي الله عنه، وظلت كسوة الكعبة تصنع هنا في مصر عاما تلو الآخر، حتى مرت أكثر من 1000 سنة وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة المكرمة. إن مصر أرض شهد لها ربنا سبحانه وتعالى بالكرم وعظم المنزلة وعلو المكانة، وخلد اسمها في القرآن الكريم، فقال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. على أرضها كلم الله موسى تكليما، وعلى أرضها مشى عيسى عليه السلام وأمه في رحلتهم المباركة، فهي بلد آمنة، رباه هب وطن العزيز أمانا، ليفيض حبا وسلاما، فوطن بآيات الهدى شرفته، أنزلت فيه وطوره قرآنا، قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. كيف لا وقد دعت إليها السيدة زينب التي أتت إلى مصر فتعطرت وتشرفت، وعلى شأنها وشأوها بوجودها، فآل البيت أمان لمصر. فقالت عقيلة بني هاشم رضي الله عنها: يا آل مصر، آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، جعل الله لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين،

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل، وكانت مما تيسر من سورتي محمد والفتح، حيث ننقل لحضراتكم مستمعين الكرام صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. إن الوطن عزيز، ومعزته تأتي في الحفاظ على خيراته والتصدي لأعدائه، وبقائه عزيزا مرفوع الشأن، وذلك بأن نقف صفا واحدا ضد أعداء الوطن، وأن نتصدى لأصحاب الدعوات المغلوطة. فمسؤولية الأمن تقع على كل فرد من أفراد المجتمع، وليست على الشرطة أو الجيش فقط، فكل له دوره: المعلم في مدرسته، والسياسي في موقعه، والداعية على منبره، والقاضي من خلال أحكامه، والإعلامي عبر وسائله. فالجميع معني بدرجته بالإسهام في تحقيق الأمن وترسيخه في المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. نسأل الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يشفي الله مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم شهداءنا الذين ضحوا بأنفسهم حفاظا على أوطانهم. إن الشهيد شفيع في قرابته، 70 منهم كما في مسند حصروا. فالله قد اشترى أنفسا ممن يجود بها، نعم المبيع ورب العرش ما خسروا. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيف فيك رجاءنا، واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا يا رب. يا رب مصر تضرعت فأجبتها، يا رب، يا رب مصر تضرعت فأجبتها بالنصر والإسعاد مني يمناك، وأنرت من جود أهل طريقها، فتبسمت بجبينها لسماء وكتبت نصرا عاطرا بهوائها، فاستبشرت بالفضل من عليك يا بارئ الأنساب، يا بارئ الأنسام، في صبح أتى أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم، وجل جل جل ثنا اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، حقق أمنها واجمع شملها، واحفظ جيشها، واحفظ لها عزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب، يا بارئ الأنسام، في صبح أتى، يا بارئ الأنساب، يا بارئ الأنساب، في صبح أتى أنت الكريم، أنت الكريم، أنت العظيم، أنت الحليم، وجل جل جل ثناك يا رازق الأطيار في جو السماء، يا رازق الأطيار في جو السماء، رحمك رحمك رحمك يا رب الورى، رحمك يا رازق الأطيار في جو السماء، رحمك رحمك يا رب الورى، رحمك إني دعوتك بالحبيب وآله وبآية القرآن وحيهداك، إني دعوتك بالحبيب وآله، إني دعوتك بالحبيب وآله، إني دعوتك بالحبيب وآله، وأنت المجيب لمن دعا وأتاك، وارفع لمصر منارة فيها الهدى. أنت المجيب لمن أتى ودعا، وابسط لها الأرزاق، وابسط لها الأرزاق يا رب الورى، يا صاحب المعروف في علياك. وابسط لها الأرزاق يا رب الورى، وابسط لها الأرزاق يا رب الورى، يا صاحب المعروف في عليا. صلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق، يا صفوة الخلاق، يا أكرم الخلق على الإطلاق، سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النعمة متى توفرت للإنسان كان كمن حاز شيئا نفيسا لا يقدر بمال، حيث أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الدنيا تجمع للعبد في ثلاثة أشياء، منها نعمة الأمن والأمان، فإن حاز هذه الثلاث فقد حاز الدنيا بما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. علينا أن نحافظ على مصر، فلها حق علينا أن نصون لها كرامتها، فقد استظللنا بسمائها واستنشقنا هواءها وشاربنا من مائها، فعلينا أن نكون على قلب رجل واحد كي نستكمل مسيرة البناء والتنمية، وكي نثبت للعالم أجمع أن مصر هي بلد الحضارة. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. في قصة يوسف عليه السلام حين طلب من والديه دخول مصر أخبرهما باستدباب الأمن بها، فقال كما حكى القرآن الكريم عنه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذه مصر، فأمن المجتمعات نعمة كبرى، فحري بنا أن نصون هذه النعمة. إذا الإيمان ضاع فلا أمانا ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قرآنية قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد الحسيني، القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها

ومن الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول ورامي عبد المنعم. مستمعينا الكرام، عليكم أن تكونوا على قلب رجل واحد من أجل بناء مصر. نقف خلف هذا الشعب الطيب المبارك وهذه مصر التي ذكرت في القرآن الكريم، فنكون على قلب رجل واحد لا تفرقنا الأهواء ولا الخلافات. جعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 30 من شهر الله المحرم من عام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 29 من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.